سموا أنفسهم أهل التأويل ونحن نسميهم أهل التحريف، لأن التأويل منهما هو حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أو في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير الصحيح. فهم مستحقون لهذا الوصف الدقيق وهو التحريف وليس التأويل، لكن تسموا بأهل التأويل لأن هذا ألطف. لو أنهم تسموا بأهل التحريف لناتوا على أنفسهم بالضلال ولما تبعهم أحد، لكن سموا أنفسهم أهل التأويل. طيب أهل السنة ما اسمهم عند هؤلاء؟ اسمهم أهل التفويض، أهل التفويض الذين لا يقولون إلا بالألفاظ فقط. وهذا سيتبين إن شاء الله فيما بعد أنه كذب على السلف وأهل السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.